لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، استكمالا للقاعدة الأخيرة التي تكلمنا عنها من قواعد النجاح في تربية الأولاد، ألا وهي الرعاية النفسية أو الاهتمام بنفسية الطفل. ذكرنا أن الحديث سينتظم في هذه القاعدة حول محاور أربعة: المحور الأول التشجيع وانتهينا منه، المحور الثاني العاطفة ونتكلم عنها إن شاء الله اليوم، المحور الثالث الخلافات الزوجية، والرابع الإقناع، ولعلنا نتناولهما غدا إن شاء الله تعالى. العاطفة تلك الأداة المهملة من أكثر الآباء والأمهات. العاطفة تلك الأداة المهملة من أكثر الآباء والأمهات، مع كونها من أقوى وأفضل الأساليب التربوية للتأثير على الأبناء بل على جميع الناس. التربية بالحب تجعل بين الآباء والأبناء جسورا متواصلة وإن بعدت المسافات. التربية بالحب تنشئ قاعدة نفسية عند الأبناء يستخدمها الآباء فيما بعد ويحسنون استغلاله. الذي يبذر الحب في قلوب أبنائه يحولهم إلى جنود يحرسونه وعمال يخدمونه. الذي يبذر الحب في قلوب أبنائه يحولهم إلى جنود يحرسونه وعمال يخدمونه، إن صح التعبير. نعم، للحب كل هذا السحر التربوي، لأن الذي يحب أحدا يحرص كل الحرص على أن يسعده، يكون على استعداد أن يبذل له كل ما يستطيع، لأن الدنيا حين ذاك تختزل في شخص المحبوب، فيصبح إرضاؤه إرضاء للدنيا كلها، وإغضابه ومخاصمته كأن الدنيا كلها خاصمته، طبعا في الحدود الشرعية. وهذا بلا شك يسهل عملية التربية. لن تكون نصائح الأب والمربي مجرد كلام جاف وثقيل حينما يوجد الحب، بل ستصبح الأوامر رغبات لدى الأطفال. أخذين بالكم؟ ستصبح الأوامر في هذا الحين إيه؟ رغبات لدى الأطفال. سيحرص الابن دوما على أن يفعل ما يسعد والده أو والديه، لأنه صار محبوبا له، ويبتعد عن كل ما يغضبه. انظر إلى مؤدب ومعلم البشرية صلى الله عليه وسلم حين أكد على هذا المعنى، فقال لمعاذ وقد أخذ بيده، مركزين معايا، قال لمعاذ وقد أخذ بيده: يا معاذ، والله إني لأحبك. معلش، ممكن تفكر آخر مرة قلت لابنك أنا بحبك كانت إمتى؟ آخر مرة قلت له والله أنا بحبك من أسبوع. طب خير، عشان معتكف يعني؟ ماشي، دلوقتي قلت له؟ قال والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وإيه وحسن عبادتك، كما في صحيح أبي داود. تأمل في هذه القصة تجد البدء بمسك يده، يبقى كده في اتصال، تمام. قوله إني لأحبك، بل كررها، هذا رصيد يدفعه بعد ذلك للإيه؟ للامتثال، للاستجابة. ثم اختصار التوجيه وعدم الإطالة، ما تعملش أي من طلبات لابنك، اختصر، ما تبقاش على طول أوامر ونواهي زي ما قلنا المرة اللي فاتت، ده هيضعف الثقة في نفس الولد. إذن الطريق للتوجيه لابد أن يكون بالرفق والحب، وما لم يشعر المتربى أن مربيه يحبه ويحب له الخير فلن يقبل منه، ولو أيقن أن عنده الخير كله، بل لو أيقن أنه لن يجد الخير إلا عنده فلن يقبل منه طالما لا يحبه. أي خير يصل بغير حب؟ وثمة عقبات وثمة توجيهات للوالدين في هذا المحور كما ذكرنا توجيهات في محور التشجيع. نعمل إيه عشان نحقق الإشباع العاطفي لأولادنا؟ تعالوا نشوف كده الحاجات دي نلخصها مع بعض. واحد، لابد أن نفهم أن الوالدين مفطوران على حب الأبناء وليس العكس. معايا كده الحتة دي؟ الوالدان إيه؟ مفطوران على حب الأبناء وليس العكس. الأب ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه فطرة أن يحب إيه؟ ابنه، لكن الابن لا. عشان كده الوصية في القرآن ما جاتش بالإيه؟ من الأب للابن، لا ده جات إيه؟ من الابن للأب. إلا في إيه؟ في المواريث يوصيكم الله في إيه؟ لأن دي بيحصل فيها جور وظلم كتير، فربنا سبحانه وتعالى أرحم بهم من آبائهم، لأن بعض الآباء شايف من الرحمة لا لما أديش ده الحاجة دي وديها لفلان وأسم لا مش أنت اللي تقسم، ربنا سبحانه وتعالى أعطى كل ذي حق حق. معايا كده ورا؟ يبقى بنقول الله سبحانه وتعالى وصى الأبناء على الآباء لا العكس، وصى الأبناء بالإيه؟ ما تركزوا معايا عشان أنا ممكن وصى الأبناء بالآباء لا الإيه؟ وبعدين مش أنتوا قلتوا احنا صحيين ولا إيه؟ مش أنتوا اللي طلبتوا وصينا الإنسان بوالديه، فوصى الأبناء بالوالدين ولم يوصي الآباء بالأبناء لأنهم مفطورين على حبهم. فأنت الذي تزرع في ولدك الحب أو الإيه؟ أو الكره. اتنين، الإشباع العاطفي مسؤولية الوالدين، وهم أيضا مسؤولان عن انصراف العاطفة عند أبنائهم إلى مواطن أخرى. الإشباع العاطفي مسؤولية الوالدين وهم المسؤولون أيضا عن انصراف ذلك إلى مواطن أخرى أو مواضع أخرى. فالذي يهمل أمر العاطفة بالنسبة لأولاده فإن الولد يبحث عن الإشباع فين؟ في مكان آخر، مع صحبة السوء، مع صحبة السوء أو مع الجنس الآخر، خصوصا الجنس الآخر لأن العواطف بتبقى جياشة، خدت بالك؟ وطبعا الأبناء بيبقوا مخدوعين بهذه العواطف، فإذا حصل ارتباط أو زواج فوجئوا بالواقع المرير فيحدث في أغلب هذه الأحوال الطلاق والانفصال. ليه؟ لأن الولد والبنت في الصداقة اللي بيسموها بريئة دي بيبقوا حريصين ان هم يظهروا ايه؟ الله ايه ده انتوا حبيبه قدام بقى لازواجكم، يعني بيبقوا حريصين ان هم يظهروا احسن ما لديهم، تمام؟ مش عايز يزعلها بادنى شيء ولا هي عايزه تزعله، تمام؟ لما يتجوزوا او يرتبطوا خلاص بقى الدنيا بانت ووضحت. عشان كده لما يجي الأب مثلا يلاقي بنته بتحب ولد فيكلمها وما ينفعش، والأب ليه رؤية وبتبقى صحيحة في الغالب، خدت بالك؟ وده هيحصل وهيحصل وهيحصل، وتقريبا كل اللي بيقوله إيه؟ يلاقي الرد بتاعها إيه؟ بحبه يا بابا، صح؟ ما فعلا ما فعلا هي بتحبه عشان هو تصنع ليها وأظهر أحسن ما لديه، وهي نفس الكلام، خدت بالك؟ اللي بيسموه وهم الحب أو كيمياء الحب، لكن الحب الحقيقي فعلا اللي بيبقى مبني على الصفات وعلى الأخلاق وعلى المعاملة. عشان كده أنا بقول للإخوة اللي بيجوا يتجوزوا ما تستعجلش، بس مش ما تستعجلش، ما تقعدش بقى تغلب الناس معاك، خدت بالك يعني؟ لكن بقول له إيه؟ اللي يبحث لك عن الزوجة أو العروسة الإيه؟ الست، مش ما تروحش تسأل عن واحدة تسأل الجيران تقول له والله إيه رأيك في فلانة، لا الستات هم اللي بيعرفوا بعض، صاحبتها أختك أنت تشوف مثلا البنت دي وتشوف أخلاقها وتحكي لك التفاصيل بتاعتها كلها، هي دي اللي هتجيب قرارها زي ما بيقولوا، خدت بالك؟ فإحنا بنقول لو الولد أنت ما وفتهوش بالإشباع العاطفي لو محتاجه هيدور عنه برة، وهذا يجعل أرصدة البنك الذي بين المراهق وأبيه تنخفض بصورة كبيرة. الرصيد بتاع الحب اللي في قلب الولد ليك هيبدأ ينخفض، وهيبقى فيه أرصدة تانية عند أصدقاء السوء. ثلاثة، العاطفة ليست خاصة بالصغار بل مستمرة حتى مع الآباء. يعني إيه الآباء؟ يعني ابنك اتجوز وخلف برضه بيحتاج عاطفة وإشباع عاطفي، يهمل بعض الآباء جانب الحب والعاطفة حينما يكبر الأبناء، وهذا من الأخطاء، لأن من أسباب انحراف العاطفة، لأن ذلك من أسباب انحراف العاطفة، من اللازم أن نعطيه في الكبر كما كنا نعطيه في الصغر بقدر ما يحتاج. أربعة، ودي خطيرة جدا، من الآباء من يكتفي بحب أبنائهم من غير إظهار هذا الحب، من الآباء من يكتفي بحب أبنائهم من غير إظهار لهذا الحب، وده على فكرة موجود برضو في الأزواج، تلاقيه بيحب مراته جدا بس إيه ما بيعرفش يعبر، فهي إن ما كانتش دينة ممكن تنحرف. ليه؟ عايزة تسمع كلام كويس، ودي فطرة في المرأة أو طبيعة في المرأة، خد بالك، خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، خد بالك، فحتى الشرع أجاز الكذب على المرأة في مثل هذا الجانب، خد بالك، أنت أجمل زوجة، أنا ما شفتش أجمل منك، المعاني دي اللي خد بالك. فبنقول ده معنى مهم جدا، ولازم الزوج اللي يقول أصل أنا ما بعرفش أجامل، دي مش مجاملة، أخد بالك، ده واجب. ولازم الزوج اللي يقول أنا ما بعرفش أعمل كده لازم ياخد دورة في التغيير، لازم، أنا بقول لك أهو لازم، لأن ده هيفتح لك مغاليق كتيرة جدا في حياة الزوجة، في التزامها ابتداء بشرع الله، في السمع والطاعة ليك، في حسن تربية الأبناء، هتغير حاجات كتيرة جدا في الزوج، ونفس الكلام الزوجة مع الزوج، ما تبقاش برضو كده، أخذ بالك، ما بتعرفش تقوله بتعبرش وما فيش مشاعر وما فيش، أو تقول إحنا لسه عيال إحنا لسه مراهقين، كلام ده سيبه لله، هي البيوت بتتهد بسبب كده، عيب ده العيال كبرت. لا حقيقي والله دي تربية خاطئة، والله أنا أسمع أن في بعض الدول الغرب بيدوا دورات للمقبلين على الزواج قبل الزواج، اللي يجتاز الدورة يتجوز، اللي ما يجتازش يركن على جنب، في ماليزيا أو في غيرها. هو إيه ده؟ أنت هتدخل بيت وهتتعامل مع مخلوق ما تعاملتش معه قبل كده، خصوصا الملتزمين زي العلب المقفولة، ما فيش علاقات، ما فيش كذا، ما فيش كذا، طب هتتعامل معها إزاي؟ طب أنت بتعامل مع الرجالة بالخشونة وبتاعه كده، أنت عارف وطول حياتك مع الرجالة، طب معها هتتعامل مع زوجتك إزاي؟ معلش بس انت تدور عليك، ندعو له ربنا يوفقه الاسبوع الجاي الفرح بتاعه. فاحنا بنقول لازم دورات في كده، يعني الزوجه ربنا يوفقها ويبارك لي فيها، بتعمل دورات في السعاده الزوجيه بتسميها السحر الحلال. والله يا اخواني بيوت كانت هتتهد ربنا سلم، وكانت سبب في انها تنصالح، على ايدي انا، اخ مره قابلني قال لي تصدق مراتي قالت لي انا اسفه، فرحان بكده، ها يعني ايه، ما بتحصلش لما حضرت الدورة، خدت بالك، غير بقى الحاجات التانية الكتير، العلامات بارزة بفضل الله تعالى في حياة النساء بتتغير، بتحضر دورة، الدورة بتاخد حوالي 10 ساعات، انت شايفها طبعا كتير، لا مش كتير، بس بييجوا ما شاء الله من الساعة 9 الصبح يروحوا بعد العشاء، بيطلعوا متبرمجين، خدت بالك، الاخ مراته اتغيرت قال لي ما تجيب لنا ام عبيده تدلنا دوره تاني يا عم، الايه السحر ايه المفعول، ايه المفعول، خلاص بدا ايه حقيقي. واحنا برضو كرجاله ده ينقصنا، خدت بالك، فعلا احنا كرجاله ده ينقصنا، خصوصا الملتزمين برضو اللي هو مش مقطع السمكه وديلها، خد بالك، قبل الالتزام، فبيبقى معلش احيانا بيبقى قفل، مش عايز اخد دوره، خدت بالك، انا نفسي فعلا اخش في المجال ده، بس عايز حاجات معتمده ابدا احصلها وبعد كده ابدا اتكلم فيه، خدت بالك، الدورات في المجال ده في غايه الخطوره، لا تقل اهميه عن الدورات في تربيه الاولاد، اي واحد عنده اولاد ما بياخدش دورات ولا بيسمع محاضرات هيندم على اللي هيفوته من حسن تربيه اولاده في الغالب، فعلا بناء مستقبل الأمة، أنت لازم تعرف أبنائك إزاي تربيهم بالدورات، بالقراءة، بسماع محاضرات، الموضوع لازم يبقى قضية، يبقى أهم شغلك، عشان كده بنقول الأب اللي هو بيحب ابنه بس ما بيعبرش كأنك ما فعلت شيئا، أو بيعبر بصورة خاطئة، يقول لك أنا لسه جايب له عربية هدية هو وجايب له موبايل مش عارف ب15,000 مش هي دي. لا ده جانب. لا أطوأ ده بقول لك لو عنده أولاد لسه برضو طفلك ولسه ابنك ومحتاج العاطفة برضو. عشان كده بنقول محتاجين اللي انت تظهر حبك لأولادك. طب أعمل إيه؟ خدوا نصائح اهي. واحد أن تخبره به. قال صلى الله عليه وسلم مين يقول؟ إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. وده في صحيح الجامع. وده أخاه ما بالك بإيه؟ ابنه. هتقول لي بس هو ما يتحبش والله ده هو أنا عصر على نفسي لمونة وراضي بيه. لا ليه؟ هو مش مسلم مع الإسلام. حتى لو كان عنده معاصي الدنيا أنت مجبر اللي أنت تحب فيه القدر اللي فيه من الطاعة. خدت بالك؟ عشان كده ما تقولش ده هو ما يتحبش ده فيه. لا أنت بتحب قول والله أنا فرحان جدا بيك أنت محافظ على الصلاة في وقتها. طب ما بيعملهاش. أنا فرحان جدا بيك عشان بتساعد جدك على طول. أنا شوف إيه الجوانب الإيجابية وإيه وامدحوا بيها هتتعزز عنده هتقوى. شوف جانب تاني جانب تالت وهكذا. يبقى أن تظهر له ذلك أن تخبره. وكان صلى الله عليه وسلم يترجم هذه الوصية فكان يضم الحسن والحسين ويقول إني أحبهما اللهم إني أحبهما فأحبهما. الأولاني في سنن أبي داود معلش والتاني ده في صحيح الجامع. كان يشوف التطبيق العملي يأخذ الحسن والحسين عيال فاطمة ويضمهم ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما. فيترى أنت صرحت لأولادك بكده ولا لا ولا لسه؟ اتنين في رقم كام؟ 2 في 4 صح. الله ينور. الهدية وارد استغل فرصة الاعتكاف اللي أنت تبدأ صفحة جديدة مع أولادك. ليه؟ يعني أحيانا بيبقى بعضنا مش قادر يقول لزوجته مثلا كلمة حلوة مكسوف أو مش عارف. فاستغل مثلا هو جاي من سفر أو مثلا راجع من اعتكاف الأمر بيبقى أسهل صح. بس استمر بقى يعني خليها على لسانك لبانة على لسانك على طول مع أولادك بقى. أخذ بالك أنا بحبك يا محمد أنا فرحان اللي أنت ابني أنا وهكذا. التشجيع ده بعد كده الهدية تهادوا تحبوا. وانت راجع من الاعتكاف خد لأولادك أو العيد قربنا هوت هتطلع على العيد إن شاء الله تاخد أولادك وتجيب لهم الهدايا دي. بعد كده 3 تقبيلهم واحتضانهم. لما الأقرع ابن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم قال من لا يرحم لا يرحم. فما تبخلش اللي انت تظهر المشاعر بتاعتك على الأولاد. بعد كده 5 العدل بين الأولاد. ده كله في التعبير عن الايه؟ عن الحب. العدل بين الأولاد حتى في القبلة. تخيل البعض بيشتكي يقولك الولد بيضرب إخواته أو الولد بيكسر أو الولد بيرمي الحاجة من البلكونة أو الولد بيعمل حمام على السجادة. هو بيعرف يخش الحمام لا يجي يخلع الماء قدامنا كده ويروح عامل حمام على الأرض. ليه؟ ايوه بيقول لك انا هنا انت في ايه اللي انت اللي عشان المولود الجديد ده رميتني انا. طب اهو ايوه ما لازم تفهم اللي بيسموه السلوك الانعكاسي او الفعل الانعكاسي. او تلاقيه بيتبول على الفراش بالليل. طب ده كبير 5-6 ابتدائي ده وقبل الولد التاني ما يتولد ما كانش كده. طب ايه اللي يبقى انت لازم في استشاري نفسي بقى ليك تساله. يوم يقولك لأن أنت اهتميت بالولد الجديد وأهملت ده فده أثر فيه نفسيا فعايز أخذ بالك يظهر يعمل حاجة تخليك تهتم بيه أكتر زي ما بتهتم بالصغير تهتم بيه. عشان كده تلاقي الولد الجديد لما أمه مثلا تقعده على رجلها ترضعه يروح التاني جاي قاعد على الرجل التاني ويفضل يزقه برجليه أو يشده أو يضربه أو يحط يده في مناخيره أو في عينيه أي حاجة من الغلاسة دي. ليه؟ عشان أنا موجود اشمعنى هتسيبيني ليه؟ فلازم الأم والأب ياخدوا بالهم من المعنى ده جدا. طب إيه دليله؟ أتى رجل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فجاء ابن له فقبله. حديث ده مهم أوي أول مرة أقرأه في تحضير الدرس. فقبله وأجلسه على فخذه ثم جاءت بنت فأجلسها إلى جنبه. شوف الفرق. الولد قعده على إيه؟ على رجله والبنت جنبيه. فالرسول شاف الموقف فقال هل عدلت بينهما؟ حتى في دي حقوق أطفال إيه ويونيسيف إيه وكلموا في إيه؟ كل اللي هما بيدندنوا حواليه ده موجود عندنا في السنة، بس قومنا لا يقرؤون، نحن لا نقرأ. بيقول لك الاتيكيت والتعامل مع الزوجة ومش عارف افتح لها باب العربية موجود عندنا في السنة. وهو راجع صلى الله عليه وسلم من تبوك لما بنى بصفية أراد أن يركبها البعير الجمل، صفية قصيرة رضي الله عنه، فوضع ركبته فصعدت عليه، ده ولا فتح باب العربية؟ طيب قول لي انت بقى، أخد بالك؟ يقول لك بس تعالى امسح دموعها، الرسول عملها صلى الله عليه وسلم، صفية وغير صفية. فإحنا ما بنقرأش، مشكلتنا اللي احنا عايزين نرجع للقراءة تاني، تعمل لنفسك كده ساعة يومية قراءة في السعادة الزوجية في تربية الأولاد، لو كل شهر تخلص كتاب يبقى حلو قوي، معدل معقول، بالإضافة للدروس اللي انت بتحضرها بقى، درس توحيد ودرس فقه وكده ودرس تربية. هل عدلت بينهم؟ ده في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. فيجب أن تتحرى العدل بين الأولاد في كل شيء كي لا تزرع في نفسه الكره لأخيه. هذا ذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. العلماء قالوا: هل في العطية يسوى بين الذكر والأنثى أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ خلاف، الراجح التسوية. يعني أنا عايش أو لسه ما متش وربنا وسع عليا وجالي فلوس، عندي بنت وولد، أدي ده 5000 وديها 2500 ولا 5 و5 5 و5؟ إلا لو كان ولد صاحب حاجة، مريض في العناية بتاع، عدي التاني ليه؟ ده عشان حاجة نزلت بيه. لكن في الأمور العادية عطيت ده 50 تدي ده 50، ده 100 تدي ده 100، شوف ده بيعمل ايه في النفوس. ها اخد بقى، لا الحب ما يبقاش شايل في نفسه من مين. دي عقدة الاخ الاكبر، خلي بالكم، اخوك الكبير، اخوك الكبير، أخوك في الاخر حيقتل اخوك الكبير عشان يستريح. ها ايه كلام اخوك الكبير، خدت بالك؟ لا، ما بديجيش كده، لازم الضوابط. لا، حتى لا تزرع في نفس الولد الكره لأخيه بل ولك أيضا، بل ولك أيضا. رقم كام؟ 5، أن تصحبه ولو مرة في أحد أسفارك أو تخرج به بمفرده لتفتح بينك وبينه حوارا. جربت كده تاخد ابنك وتقعده كده على الكورنيش وتجيب له جلاتي وفشار وكده وتدلدله رجلكه في البحر؟ ليه؟ لا ليه؟ ما هو مش عزومة ايه ولا حاجة، عشان ما تقوليش ما في، مش عزومة، تقعد كده بس دلدل انت رجليكم معاه وتقعد تدردشوا مع بعض وتحكي له قصة حياتك. تعرف وانا صغير كنت بعمل عمايل في المدرسين، يعني مرة الشيخ بيضربنا فرحنا جايبين دبابيس وحطناها له في الحصيرة اللي بيقعد عليه، خدت بالك؟ على اساس ايه؟ عشان يحترم نفسه. وتقعد ايه بقى؟ تحكي له بقى الذكريات بتاعتك والطوام بتاعتك وتعرفه بقى الغلط من الصح، خد بالك، وعملت كذا وعملت كذا وانا بدعي ان ربنا يسامحني، عملت مع والدي كذا وعملت مع والدي كذا. وتقعد انت لما تحكي هتفتحه ان هو ايه، ان هو يحكي، خد بالك، تستشيره في بعض مشاكلك وامورك، هيجي يستشيرك يقول لك واحد صاحبي عمل كذا، ده ولد صاحبي عمل مش عارف حاجات اللي هي بعض الحاجات الشذوذ وكده. الولد لو انت مربيه بالقهر والضرب المفرط مش هيقولك، والعلاقة هتتطور وهتبقى مصيبة كبيرة، وفي الاخر انت حضرتك نايم على ودنك لان انت اللي قافل باب الحوار. عشان كده بقولك استحابه معاك في سفر، تاخده معاك تتمشوا مع بعض وهكذا. المداعبة والممازحة، المداعبة والممازحة. عملت ليهم جمل قبل كده وركبوا على ظهرك؟ هما صغيرين طبعا عشان ما يكسروش ظهر، خدت بالك؟ بتلعب معهم، بتلف كده الفوطة على ايدك وتلعبوا مصارعة مع بعض في البيت، تجروا ورا بعض، خدت بالك، تلعبوا لعبة الوحش وبتاع وتخوفهم ويخوفوك والكلام ده. ده مطلوب، دي عاطفة، دي رغبة عند الولد وهو عايزها منك انت. ألعاب الدنيا كلها مش هتغنيه عن اللعب مع ابوه، خدت بالك؟ وزي ما قلت لك دي تعملها عقب الجلسة التأديبية بقى، اللي بنسميها جلسة الحبايب دي، اللي بتشرح لهم فيها، بتشرح لهم قصة، بتديهم أدب، بتعلمهم حكم شرعي، حاجة في العقيدة. بعد دي ما تخلص فقرة اللعب بقى، يبقى ده مرتبط بده، معنا كده؟ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الحسن والحسين ويحملهما على ظهره وبطنه. بعد كده إتقان لغة المشاعر. إتقان لغة المشاعر ما تبقاش جامد في الكلام بتاعك، كل حاجة لها نبرة وطريقة، ما يقول له من فضلك أو يقول له شكرا أو أحسنت، ما تبقاش عسكري. يعني فيها ساعات واحد كلامه بيبقى إيه، طوب كده دبش، لا، في لين، في طريقة، أخذ بالك تدفع، يعني إزاي كيف تدفعهم لسماع كلامك بذلك. لذلك نقول إن أدركنا أهمية هذا العنصر وهذا السلاح في التوجيه، فإن القيادة الحقيقية للأبناء هي قيادة القلوب لا قيادة الأبدان. ما تسرحش، القيادة الحقيقية للأبناء هي قيادة القلوب لا قيادة الأبدان، قيادة الحب لا قيادة القهر، قيادة الحب لا قيادة القهر، لأنهم إن أحبوك أطاعوك، إن أحبوك أطاعوك. أخيرا في هذا العنصر لا بقى رقم 5 بعد ما ذكرنا وسائل التعبير عن العاطفة، 5 في العاطفة، التوازن، لا إفراط ولا تفريط. العاطفة زي الدواء، زي الغذاء، لازم ليه جرعة مناسبة. لو الولد قاعد يأكل يأكل يأكل خلاص هيصب التخم، ممكن يحصل له حاجة. نفس الكلام العاطفة الزيادة بتطلع ولد رخو، كيان نفسي رخو، خد بالك، التدليل الزايد بيجعله كيان غير متماسك، لا يعتمد عليه في مهم الأمور وظروف الحياة. فخير الأمور إيه؟ أوسطها. الخطأ الشائع متعلق بموضوع العاطفة وهو الإسراف في الضرب، وده ما نتكلم عليه بقى، أخذ بالك، كلنا يا بنعمله يا تعامل معانا، خد بالك، يا أنت بتضرب يا اتضربت. وفي الحقيقة ديت ده أثر ليه؟ لده اللي أنت اتربيت كده، فإيه؟ فبتربيه بنفس الطريقة. كتير من المربين بيفكر أن الضرب من أجدى وسائل التربية والتقوية، يقول لك خليك هيبة كده وتخش كده من البيت ها وكده، العيال كلها تستخبى تحت السرير واللي يجري واللي بتاع، أنت إنسان فاشل. دي مش تربية، التربية تكون بالرفق والحب، ليست التربية بالقسوة. والتربية بالقسوة تفقد المربي الكثير من وسائل التربية الأخرى. أنت عارف اللي مع مراته على طول على لسانه أنت طالق، أخد بالك، أو يضرب، ده برضو إنسان فاشل. ليه؟ خلاص ما هتتعود الضرب وانت طالق والبيت هيتهد. لكن اللي عمله ده فوت عليه حاجات كتيرة كان ممكن يستعملها قبل ده. اهو نفس الكلام مع الأب والابن. العلماء ذكروا حوالي 10 وسائل لتغيير السلوك الغير مرغوب فيه، أخرها الضرب. تخيل أخرها وسائل كتير جدا عشان تغير سلوك ابنك اللي انت مش راغب فيه، آخر وسيلة الضرب. احنا بنعمل ايه؟ بنجيب من الآخر. ايه اللي حصل؟ كل اللي فات ده ايه؟ لأن اللي انت ترميه بالوردة ما ينفعش ترميه بالعصا. وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع، مش فاكر بيت المتنبي بيقول كده، يعني كل واحد ليه طريقة معاملة. فأنا دلوقتي بجلده، كل ما يعمل حاجة أجلده، فبعد كده عمل حاجة فببصله كده، ايه اللي يحصل؟ خلاص، لا خلاص، ما ديت ما بتحوقش معاه، لان ايه؟ جسمه نحس. خد بقى وخلاص بقى الضرب بقى كمان، حتى الضرب هو عرف اخره ايه، اخرك ايه. عشان كده بنقول ده بيفقد التوجيه بالكلمة، بيفقد التوجيه بالنظرة، بيفقد التوجيه بالحرمان، بيفقد التوجيه بالترغيب والترهيب. التربية بالقسوة بتفقدت كل اللي فات ده، معنى كده، وتجعله كمان يستعمل آخر الدواء اللي هو الكي قبل أن يجرب الأدوية الأخرى. كتير من المربين بيضرب عشان هو عنده رغبة في الضرب، عشان عايز يسيطر، خد بالك، أو هو نفسيته تعبانة، يعني مراته ضرباه فإيه؟ أنت تستغربش، موجود يا ضرباه يا مزعلاه يا منكدة عليه، فبيطلع غله فين؟ في العيال أو في الطلبة في المدرسة أو في الموظفين تحتي في الشغل تحتي. لا طبعا ده غلط. كل واحد ليه معاملة هتتحاسب عليها يوم القيامة. هو شايف ان انا لو ما ضربتش شخصيتي هتروح، لو ما ضربتش مش هعرف اتحكم، مش هبقى قوي، في حين ان القوة في امساك النفس عند الغضب ليس الشديد بالسرعة اللي انت تسرع الناس، لا، الشديد الذي يملك ايه نفسه عند الغضب. لو انت بتملك نفسك عند الغضب انت انسان صح شديد، انت قوي، انت جامد، لكن بتنهار عند الغضب سواء تسب تشتم تضرب يبقى انت انسان ضعيف. ابن خلدون ليه كلمة جميلة قوي، مش هتعرفوا علماءنا بتوع التربية، بيقول ايه: ومن كان مرباه العسف والقهر سطى به القهر، وضيق على النفس في انبساطها، وذهب بنشاطها، ودعا الى الكسل، وحمل على الكذب والخبث. الولد لما يتربى بالقهر كده هيوصل لكده، يبقى كذاب، يبقى ولد خبيث، يبقى ولد كسلان ماهوش نشيط. معنى كده الضرب لما تيجي تهم بيه افتكر الحاجات اللي حولها لك دي. واحد: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته، افتكر دي. 2: تذكر شعورك بعد ضربه، بعد ما بتضربه هتحس ان انت ندمان في الغالب، في احيان كثيره جدا، احيان كده لكن قليل لما يكون الولد مستاهل يتضرب فعلا. 3: كيف شعور اخواته؟ الحاجات دي مهمه يا جماعه تفكروا فيها، يعني انا بقولها بتعدي بس هي محتاجه اكتبها قدامك في ورقه وتفكر فيها. شعور اخواته ايه لما شاف اخوهم بيتضرب؟ لا مش شرط مظلوم، توجس وخوف، الدور ايه؟ الدور جيش، الراجل ده ظالم ربنا ينتقم منه. ايوه، اما انت فكر ايه هيقوله؟ ربنا يخليك يا بابا ديله كمان. لا، ده هو عارف ان ايه اكلته يوم اكل الثور الايه. فانت خد بالك، العيال هتبدا تكره وتتوجس وتخاف، وتلاقي بقى كوابيس، وتلاقي احلام مزعجه، بيحلم اللي انت بتضربه، المعاني دي معانا كده. الضرب له آثار سيئة على الأطفال. الضرب يورث البلادة والبلاهة، عشان كده تلاقي طلاب كتير كده، لأن كتير من المدرسين مش تربوي، معهوش إلا الطريقة دي، يورث البلادة والبلاهة. الولد اللي تربى بالصفع واللكم والركل، خد بالك، غير الولد اللي تربى بالتوجيه والإقناع والحوار، فرق كبير جدا، نفسيات مشوهة. 2: كثرة الضرب تصيب الابن بالذل، يبقى زي الناقة الذلول، تجيبه يمين يجي يمين شمال يجي، يقول لي ما أنا عايز كده، لا ما هو كده تدمر، خد بالك. فكيف يرجى منه عز لأمته؟ 3: تورثه رغبة في المعاندة، تخليه ايه يعاند، نكاية في المربي، لأن هو معهوش إلا الضرب وما يملكش غيره، فأنا بقى إيه هعمل اللي هو بيقول لي ما تعمله، شوف هيعمل إيه، خدت بالك، عايز ينتصر، عايز يحس بنفسه، ولما يكبر هيضربك، خدت بالك، أنت هتضعف وهو هيقوى، هيبدأ بقى يرد لك الإيه الدين. دايما. أخيرا، المنهج السليم في التعامل مع من تربيه. 1: الرفق. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. ما كان أو لم يكن الرفق في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. يبقى أنت لو تربيت أولادك معايا، لو تربيت أولادك منزوع منها الرفق تبقى شين، بتاعت الفلاحين دي اللي هي شين بقى باللغة العربية. الرسول قال كده: لم يكن الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء. هتقول لي يعني على طول؟ لا، بقولك ده الأصل، والضرب إيه استثناء، ما يبقاش العكس، ما يبقاش الأصل الضرب والاستثناء الإيه الرفق واللين، لا اعكس. 2: التربية بالحب. وعطيت لك حوالي 5 وسائل تعبر بها عن الحب لابنك، صح؟ مش لسه كاتبينها؟ التربية بالحب. 4: ترك العقاب أشد من العقاب. 4 3: ترك العقاب أشد من العقاب. أنت تعرف في قاعدة بتقول نحن محرومون من الحرمان، زي الناس الأغنياء جدا، ما جربش الحرمان. خدت بالك كل حاجة عايزها ايه؟ موجودة. فأحيانا الحرمان بيبقى تربوي جدا، مهم جدا. الواحد مثلا كان غني وافتقر وبعد كده اتغنى تاني، هتلاقيه بعد كده تاني فرق كبير جدا. خدت بالك مثلا زوجة بتقول لزوجها أنا نفسي تضربني، عايز أحس اللي أنت راجل، معلش ده حقيقي. أيوة خدت بالك، عشان التربية والمعاملة الزوجية لها قواعد، مع الزوجة يبقى لازم حزم ولين. خدت بالك مش لين على طول، مش على طول الخط، مش هتنفع، لأن كده هتبدل المناصب، هتبقى هي القائد وانت تحت. خدت بالك، لكن لازم لا يبقى لا. ليه من غير ليه؟ خلاص مش على طول بقى على طول الخط، عشان يبقى فيه طبعا في ناس قاعدة فلك فكر اجيبها ازاي. لا دي ما هي المشكلة ان انت تجيبها ازاي دلوقت، لان المفروض ده منين؟ اتبح لها القطة فلك، لكن انت خلاص اعطيت خلاص كل حاجة اتكشفت وبانك. فاحنا بنقول اتقوا الله ما استطعتم، بنقول الحرمان من محرومون من الحرمان. فنفس المعنى اللي انت احيانا الولد مثلا هيتضرب فانت تقول انا مش هضربك، وبيبقى فعلا ديت هتبقى عقوبه عند بعض الاولاد مش كلهم طبعا، معنى كده. والتربيه كذلك بالحرمان، ان هو مثلا ليه مصروف مش هياخده، او في فسحه او رحله مش هيروح، كل دي حاجات تسبق الضرب. يبقى النظره، خد بالك، المنع من شيء محبوب هو بيحبه، معنى كده. عدم الاقتصار على أسلوب واحد في التربية، ما تربيهوش بأسلوب واحد، لا، أساليب كتيرة جدا اللي احنا لخصناها دي. بعد كده يجي الضرب وله ضوابط، بعد كل ده يجي الضرب وليه ضوابط. واحد، ألا يكون ساعة الغضب. تقول لي يعني ايه؟ يعني الولد دلوقتي وكده والسنة لما برد ايوه، لان انت لو ضربته وانت غضبان بتبقى بتتشفى لنفسك، مش هتفرق بقى بين دي وبين دي. وقد يؤذيه ويضره وقد يقتله. انت قد ايه والولد قد ايه؟ ممكن خبطه من ايدك الجامده ديت الولد دي تخبط في الحيطه يموت، يجي له نزيف. عشان كده ما تضربش وانت متنرفز وانت غضبان. حتى عندنا الحديث لا يقضي القاضي وهو غضبان، معنى كده. فتستنى لما الغضب، لما ثوره الغضب تذهب وتستريح وتهدأ تماما، وانت قد اوعدته، قلت له اللي انت عملته ده غلط وانت ليك عندي عليك عقوبه. خدت بالك؟ حاضر. فيبقى وقت العقوبه ما يبقاش انت ثاير، عشان ما تضرش الولد وعشان ما يبقاش من باب التشفي. تمام. اتنين، اختيار ما يعاقب به. العلماء ذكروا في ضوابط ذلك الا يضربه بشيء صلب كي لا يكسره او لا يجرحه، وانما بعود رطب. تعرف زي الايه اللي انت كنت ايوه بتاع امك بتاع زمان الخرطوم. خد بالك الخرطوم احسن، بلاش الخرزان، الخرطوم حلو. خد بالك. بعد كده الا يرفع يده حتى يبدو الابط، يعني ما يرفعش يده ويضرب لحد ما ابطه يظهر. طب طالما ما بيظهرش يبقى هتبقى ازاي؟ طب ودي ما تبقى ايه؟ خفيفه. انت مفكر الدنيا كده اضرب؟ لا، ده هتتحاسب يوم القيامه. تفكر ايه؟ ده ظلم. حتى لو اولادك هياخدوا منك حقهم، هياخدوا حقهم منك يوم القيامه لو ظلمت. امال ايه؟ التربيه غلط. اللي بيضرب ابنه لحد ما يكسره او يجرحه، اخد بالك، دي مش تربيه، ده ظلم، ده اعتداء. والامر نفسه مع الزوجه، اللي بيضرب الزوجه ويوقع عليها اسنانها ويجيب بقها دم والمش ده موجود. تفكر مش موجود؟ موجود. ده ظلم وهيقتص منها ليوم القيامة. عشان كده بقول لك شوف العلماء لما تكلموا حاطين ألا يزيد على 10 ضربات بل أقل، 10 جلدات بل أقل، لا يجلد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله كما في الحديث. طيب شوف أنت تأيدت بقى إزاي، يبقى الموضوع مش مفتوح بقى تفضل تضرب لحد ما إيه تهدى أنت بقى لحد ما ترتاح. لا لا لا، مفيش الكلام ده. وحضراتكم محتاجين نقرأ عن ضوابط الضرب والتوجيه في تربية الأولاد، ومعايا الكتاب الرائع اللي قلت لكم عليه، هقول لكم اسمه دلوقتي أخيرا، الوصية العملية. طبعا نسيت أقول الرسول قال مروا أبناءكم بالصلاة، هم أبناء 7 واضربوهم عليها، يبقى قالوا إذا كانت الصلاة التي هي أهم الأمور لا يضرب عليها قبل العاشرة، فغيرها أولى ألا يضرب عليه، أهم حاجة ما بيضربش عليها إلا عند 10 سنين، فقالوا فقبل العشر لا يضرب الطفل. طبعا هتبقى أزمة كبيرة، لا بتاع دلوقت، بس لما تسلك مع المنهج التربوي اللي احنا بنقوله، إن اضطررت فشيء يسير وليكن آخر الدواء كما ذكرنا وبالضوابط التي ذكرناها. الوصية العملية: اجمع أولادك واعطي كل واحد ورقة وقلما واجعله يكتب شيئا إيجابيا يراه في أخيه أو أخته، ثم ليقرأ كل واحد ما كتب في حضور الجميع، ويحضر كل واحد من الأولاد هدية لأخيه. دي بتدوب الجليد اللي بين الأولاد وبتعمل جسور من التواصل. يبقى كل واحد هيكتب الإيجابيات اللي في أخوه، وفي الآخر كل واحد يجيب لأخوه هدية ولو كانت قليلة، اللي على قد ما تقدر بس. محمد هدية مش ياما، ده بنبناية ولا حاجة، حاجة بسيطة ما تخافش، كيس شيف كده كده بياخدوا المصروف. استعن بالله. الكتاب اللي عايزين حضراتكم تطلعوا من الاعتكاف تشتروه، أقول لكم الأول فيه إيه؟ فن التعامل مع الأبناء، 230 كبسولة في تربية الأبناء، نماذج من التربية النبوية، أكثر من 20 حديث، أخطاؤنا في التربية 47 خطأ، شكاوى وحلول 30 مشكلة ومقترحات لحلها، استشارات تربوية 120 استشارة، السؤال والجواب 18 أسلوب ووسيلة تعين على تحقيق التربية السليمة، مسؤولية الأب المسلم 90 نصيحة للآباء، مجالات التربية: تربي ابنك ازاي، المجال الروحي، الخلقي، العقلي، الجسدي، الإبداعي، الجنسي، حاجات الوالدين لعلم نفس النمو، فاكرينه؟ ها، مرحلة الرضع أو الرضيع، مرحلة الطفولة المبكرة، الطفولة المتأخرة، مرحلة المراهقة، خصائص كل مرحلة إيه عشان تعرف تتعامل، محو الأمية التربوية، برامج وأفكار في تربية الصغار والكبار. إيه رأيكم؟ طيب، اسمه الموسوعة الميسرة في تربية الأولاد، أخونا الشيخ شحاتة صقر من إخوة الدعوة في أبو حمص. نسأل الله عز وجل أن يصلح أولادنا وأن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.